دينهم وسبب تركهم دينهم. فأعظم أسباب الكفر وأعظم أسباب ترك الدين الغلو في الصالحين، ولهذا جاءت النصوص في التحذير من الغلو وهو تجاوز الحد، تجاوز الحد إطراء أو مدحا أو تعظيما، وأن ذلك هو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. أعد: فكل من دعا فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، الزيادة والنقصان، الحق قوام بين ذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والأمة وسط بين الأمم في اعتدالها وقوامها وسلامتها من طرفي خط النقيض، وهما الغلو والجفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارى واليهود. قوله كانا يأكلان الطعام، هذا رد على النصارى، رد على النصارى في غلوهم فيه، فهو رسول ليس فيه شيء من خصائص الإلهية أو صفات الرب. وقوله رسول قد خلت من قبله الرسل رد على، وأمه صديقة رد على اليهود الذين جفوا في حقه ورموا أمه بأنها جاءت به من البغي وأنه ابن بغي. ففي الآية رد على اليهود ورد على النصارى، وبيان للحق وهو الوسطية بين غلو النصارى وجفاء اليهود، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والآية التي تقدمت: لا تغلوا في دينكم، قال الشارح رحمه الله تعالى: والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام، يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم من أن يفعلوا فعل النصارى، ولا سيما إذا استحضر في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. الإفراط والتفريط كل منهما مجاوزة للحد وغلو، كل منهما مجاوزا للحد وغلو، ولهذا قال شيخ الإسلام: وغلا في الدين بإفراط أو تفريط. فالإفراط غلو والتفريط غلو، هذا من جانب الزيادة وذاك من جانب النقصان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. نعم، هنا ذكر الغالية في علي رضي الله عنه، ومراده التنبيه إلى أن هذا الذي وجد في الأمم التي قبلنا يوجد نظيره أو سيوجد نظيره في هذه الأمة، لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. وإذا كان الدعية في عيسى الإلهية، فإن في هذه الأمة من ادعى في أفراد من هذه الأمة الإلهية، مثل ما فعلت السبئية في غلوها في علي رضي الله عنه وقت حياته، ولما بلغه غلو هؤلاء السبئية أتباع ابن سبأ فيه رضي الله عنه وأرضاه، أمر بخد أخاديد في الأرض وأجج فيها النيران وأمر بإلقائهم فيها، وقال رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبرا هذا مولى من موالي علي رضي الله عنه وأرضاه، يقال له أبو يزيد، فأجج النار وأمر بإلقائهم في النار. ولما بلغ ابن عباس رضي الله عنه ما فعله علي بهؤلاء، قال: لو كنت مكانه لما فعلت مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يعذب بعذاب الله، ولو كنت مكانه لا ضربت رقابهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد أن هؤلاء اتفق الصحابة على كفرهم ووجوب قتلهم، وقتلهم علي رضي الله عنه لكن طريقة القتل أنكرها الصحابة، وهي التحريق بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولعل علي رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله تعالى. ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق إلى آخره، أي كما ذكر المصنف أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا إلى آخره. نعم، أحسن الله عليكم. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله هذا مدخل الشيطان أو أول مدخل للشيطان على بني آدم في إيقاعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى أن دخل عليهم من خلال محبة الصالحين، والصالحون ولا شك لهم محبة في القلوب ومنزلة في النفوس، ويعتبر في هذا المقام عندما يفقد علم من أعلام الأمة له مكانته وله منزلته وله فضله وإمامته في الدين، كم يقع في القلوب من الألم والحزن على مفارقته وفقده. فأتى الشيطان في الزمان الأول للناس عندما فقدوا هؤلاء الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كلهم كانوا رجالا صالحين في قومهم، عرفوا بالصلاح والديانة والعبادة، وماتوا كلهم في سنة واحدة، ماتوا في سنة واحدة، فالألم يعظم ويشتد. انظر إذا عرف أشخاص بالإمامة في الدين والعلم والنصح ثم ماتوا تباعا في سنة واحدة أو في شهر واحد، كم يكون الألم في القلوب. فجاء الشيطان في هذه الأثناء وقال لهم هؤلاء كانوا أئمة لكم، هداة دعاة ناصحين، عرفتم فضلهم ومكانتهم، لو أبقيتم شيئا يذكركم بهم، حتى إذا رأيتم هذا الذي يذكركم بهم ذكرتموهم فعبدتم الله، لأنهم هم كانوا يذكرونكم عبادة الله، فضعوا لهم شيء يذكركم بهم، فوضعوا لهم تماثيل على صورهم وبنوا على قبورهم، والقصد من ذلك هو أنهم إذا رأوا هذه التي جعلوها تمثالا لهؤلاء ذكرتهم بهم، فذكروا عبادة الله وتذكروا عبادة الله كما كان هؤلاء الصالحون يذكرونهم بعبادة الله. ترك هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده، ولهذا يعني الشيطان أعاذ الله عز وجل، أعاذنا الله عز وجل أجمعين وذرياتنا والمسلمين منه، عنده طول نفس في الدعوة، يعني قد يضع مخطط إفسادي خطير جدا يضع بدايته في زمان وينتظر نتيجته بعد قرن مثلا من الزمان، أو بعد سنوات، أو بعد جيلين ثلاثة، والبدايات لا يدرك خطورتها الناس، لكن يضع البدايات ليس لهذا الجيل الذي وضع في تلك البدايات، وإنما لأجيال تأتي بعده، لأجيال تأتي بعده. ولهذا ينبغي أن ينتبه في هذا المقام، تجد بعض الناس يستهين في أمر بعض البدايات ويقول أنا على معرفة ودراية، أي بما تفضي إليه من وسيلة محرمة، فيقال له إذا كنت على معرفة فأدرك الخطر على أبنائك وأبناء أبنائك عندما تضع لهم هذه البدايات، أنت على معرفة لكن الشيطان يأتيهم على غرة وتكون أسست لهم الباطل، تكون أسست لهم الباطل. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من الوسائل، والشريعة جاءت بسد الوسائل المفضية إلى الباطل، المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي في هذا الكتاب العظيم المبارك أمثلة عديدة لسد هذه الشريعة للوسائل والذرائع المفضية بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك، المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. نصبوها في مجالسهم، مجالسهم أي مجالس التذكير، والغرض من نصبها في تلك المجالس ذكر هؤلاء، ولهذا يقال عن مثل هذه الصور للذكرى، يعني ما لا نريد إلا الذكرى فقط. فنصبوا تلك المجالس الصور في مجالسهم وسموها بأسمائهم للذكرى حتى تذكرهم بهم، فإذا ذكروهم ذكروا نصحهم، ذكروا علمهم، ذكروا دعوتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا. ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، لأن ابن عباس قال صارت الأوثان التي في قوم نوح فسماها أوثانا، ففيه ما أشار إليه رحمه الله أن الأصنام تسمى أوثانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. نعم. قوله: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله: ونسي العلم، ورواية البخاري وينسخ للكشميهني، ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منه أنه ينفعهم عند الله. نعم، يعني هذا فيه أن نظر الشيطان عندما وضع تلك البدايات للأجيال التي بعد هؤلاء إذا نسي العلم، فوضع بدايات لأجيال تأتي فيما بعد إذا نسي العلم وبعد العهد به، فيدخل على الناس من خلال تلك البدايات التي وضعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. قال: وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، أي أن قصد الإنسان الحسن لا يشفع له في فعله لأمر هو وسيلة من وسائل الشرك أو ذريعة من ذرائع الوقوع فيه ثم يقول إن قصده حسن، لا يشفع له اتخاذه وسيلة تفضي إلى الشرك بالله سلامة المقصد. ومثل ذلك أيضا لا يشفع للإنسان ارتكابه للبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان بحجة سلامة المقصد وأن نية طيبة وأنه لم يرد إلا الخير، فسلامة المقصد لا يكفي في صحة العمل واستقامته وقبوله. وفي قصة الذين النفر الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وخبرهم في سنن الدارمي ذكرهم لله عز وجل جماعة وأمامهم حصى يعدون بها تلك الأذكار، لما أنكر عليهم ذلك قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي ليس كل من أراد الخير يدرك الخير، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق أمرين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فمن عليه الصلاة والسلام فمن صنع ذلك أدرك الخير، وأما من فارق السنة أو فارق الإخلاص فقد فارق الخير، لأنه لا يستقيم الخير إلا بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. نعم. ويكون الشيطان هو الذي ألقى فيهم ذلك، أن الأولون ما صنعوا ذلك إلا التعظيم والتشييد وضع تلك التماثيل، إلا أنهم يرجون شفاعة هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله. بطلبها منهم أن يذهب إلى القبر ويخشع ويذل عند القبر ويناجي المقبور ويخاطبه ويرجوه ويسأله ويلح عليه وينكسر بين يديه: أنا عائد بك، يقول أنا أرجوك، أنا لائد ببابك، كل شفيعا اشفع لي. هذا من الشرك، لأن هذا دعاء لغير الله والتجاء لغير الله وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتقدم عندنا في باب الشفاعة أن الشفاعة ملك لله جل في علاه، فلا تطلب إلا منه ولا يلتجأ في طلبها إلا إليه. ومن أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله والملائكة فليطلب ذلك من الله، وليقل في دعائه والتجائه: اللهم يا رب، يلجأ إلى الله: شفع في أنبياءك، اجعلني ممن يشفع لهم أولياءك، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة، ونحو ذلك. يلجأ إلى الله لأن الأمر بيده وملكه سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلى غيره. فإذا لجأ إلى غير الله داعيا وطالبا وسائلا ومتذللا فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. نعم. في باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك. قوله عن ابن القيم، قول السخاوي: المجمع عليه بين الموافق والمخالف، بين الموافق والمخالف، يعني كثير ممن يخالفونه رحمه الله تعالى في عقيدته لم يستغنوا عن كثير من كتبه، تجد كثيرا من كتبه يقتنونها مع أنهم يخالفونه في الاعتقاد، مثل كتابه مثلا زاد المعاد

المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. انظر يعني انظر الآن التدرج بهؤلاء وخطوات الشيطان التي يسلكها مع الإنسان. أول ما يبدأ يلقي إلى الناس أن البناء على قبورهم والعكوف عندها هذا جزء من محبتهم، وأن من لا يفعل ذلك لا يحب الصالحين وليس فيه محبة للصالحين. فإذا فعل ذلك انتقل معهم إلى الخطوة الأخرى، لأن أعمال الشيطان خطوات، فينتقل معهم إلى الخطوة الأخرى وهي أن الدعاء عند قبورهم مستجاب لما لهم من مكانة ومنزلة، فالدعاء أو تحري الدعاء عند قبورهم هذا من أسباب إجابة الدعاء. فإذا فعلوا ذلك نقلهم إلى مرتبة أخرى وهي الدعاء بهم بالمقبورين والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهم بالجاه والمكانة والذات والمنزلة إلى آخره، والإقسام على الله بهم. فإذا تقرر عندهم ذلك نقلهم إلى أمر أعظم وهو دعاء هؤلاء من دون الله والاستغاثة بهم وسؤالهم الشفاعة. فإذا فعلوا ذلك نقلهم إلى دعوة الناس إلى ذلك واتخاذ تلك القبور أوثانا تعبد ويدعى إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر ذلك نقلهم من أن الذي ينهى عن ذلك ويحذر من ذلك لا حرمة للصالحين عنده ولا مكانه. فهذه كلها خطوات للشيطان يتدرج بها مع هؤلاء خطوة تلو الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، نقلا من كتابه إغاثة اللهفان، ويراجع الكتاب فإن قبل هذا وبعده كلام عظيم جدا يتعلق بهذه المسألة وكيف أن الشيطان سلك هذه الوسائل والطرائق في إيقاع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وكتاب القيم هذا كتاب عظيم النفع كبير الفائدة، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وبالمناسبة كان من طريقة كثير من أهل العلم مع مثل هذه الكتب المفيدة أن يلخص طالب العلم الكتاب لنفسه، وهذه طريقة حقيقة نافعة جدا وأنصح بها. فمثل كتاب إغاثة اللهفان لو عملت ملخصا للكتاب تقرأ وتلخص، فإن هذه الطريقة تمكن للإفادة من الكتاب تمكينا عظيما. وسلك كثير من الأئمة هذا المسلك، بل إن مسلكهم ذلك صار فيما بعد ملخصاتهم ومنتقياتهم من كتب أهل العلم كتبا مطبوعة ينتفع بها طلاب العلم. بل أعجب من ذلك أن بعض الكتب التي لخصت فقدت ولم يبق إلا الملخص لها. لكن الشاهد من ذلك أن التلخيص نفسه طريقة من طرائق ضبط العلم سلكه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكتاب إغاثة اللهفان للإمام القيم كتاب حقيقة عظيم النفع، وأرشح هذا الكتاب لأن يلخص في هذه الإجازة، إجازة الصيف،